ارفعوا رايات السواد، هل على الدنيا محرم؟ ارفعوا رايات السواد، هل على الدنيا محرم؟ واسجبوا واسجبوا العبرة وعزوا الزهرة، واسجبوا العبرة وعزوا الزهرة، ارفعوا رايات السواد، هل على الدنيا محرم؟ ارفعوا رايات السواد، هل على واسجبوا واسجبوا العبرة وعزوا الزهرة، واسجبوا العبرة.